ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وإن خير الهدي هدي محمد عليه الصلاة والسلام، وإن شر الأمور محدثاتها، وإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، أيها الكرام وأيتها الكريمات، أسأل الله بأسماء الحسنى وصفات العلى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يحسن لنا ولكم الختام، وأن يجنبنا وإياكم الفتن ما ظهر منها وبطن. ثم أما بعد، فمع المجلس السادس عشر من مجالس شرح كتاب فتح المغيث بشرح ألفية الحديث للعلامة السخاوي رحمه الله تعالى، ودريد ابن الصمة الشاعر الجاهلي كان يقول: أمرتهم أمري بمنعرج اللواء، فلم يستبينوا الرشد إلا ضحى الغش، ثم انتكس فقال: وهل أنا إلا من غزية؟ فإن غوت فإن ترشد، فإن غوت غويت، وإن ترشد غزية أرشد. لكننا إن شاء الله لن نقول وهل أنا إلا من غزية، لن نقولها إن شاء الله. قال رحمه الله تعالى: ورسموا، أي سمى جمهور أهل الحديث منقطعا قولهم عن رجل، ورسموا منقطعا عن رجل، وفي الأصول نعته بالمرسل. ورسموا، الرسم معنى التسمية أو العلامة، منقطعا قولهم عن رجل، يعني مثلا عن الثوري، عن رجل، عن محمد بن سيرين مثلا، أو عن إبراهيم النكعي، أو عن غيره، هذا يسمى إيش؟ منقطعا. هو في الحقيقة ليس منقطعا، إنما فيه راوي مبهم، لكنه يستوي مع المنقطع، لأن المبهم لا قيمة له. عن رجل من هو؟ ما يعرف. إذن جهالته تستوي مع جهالة الانقطاع. أو شيخ أو نحو ذلك مما يبهم الراوي فيه، وأمثلته كثيرة، وممن صرح بذلك ابن القطان في الوهم والإهام له، ومن قبله الحاكم، وأشار إلى أنه لا يسمى مرسلا، يعني هذا لا يسمى مرسلا. وفي كتب الأصول كالبرهان لإمام الحرمين نعته، يعني تسميته بالمرسل، وذلك أنه جعل من صوره أن يقول رجل عن فلان الراوي من غير أن يسميه، أو أخبرني موثوق به رضا كذا قال. وكذلك إسناد الأخبار إلى كتب رسول الله صلى الله عليه وسلم ملحق بالمرسل للجهل بناقل الكتاب، يعني مما حكم عليه بالانقطاع والضعف ما وجد فيه راو مبهم، فنحن لا نعرف ثقة. هذا في غير الصحابة، أما إذا كان صحابيا فجهالة الصحابة إيش؟ لا تضر، لأنهم جميعا عدول بتعديل الله جل في علا وبتعديل النبي صلى الله عليه وسلم لهم. بل أيضا أن يقول وجدت في كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو بلغنا عن كتاب النبي صلى الله عليه وسلم، أو أتانا إلى غير ذلك. قال بل في المحصول أن الراوي إذا سمى الأصل باسم لا يعرف به فوق المرسل، يعني أنه يسميه باسم لا يعرف به، وهذا يشمل المهمل كعن محمد ويحتمل جماعة يسمون بذلك، وكذا المجهول إذ لا فرق. يعني أن يقول عن محمد من محمد، عن أحمد من أحمد، عن عبد الله من عبد الله، هذا هم كثير. فالمبهم والمهمل كأنه مجهول منقطع، كأنه مجهول منقطع. وممن أخرج المبهمات في المراسيل أبو داود، وكذا أطلق النووي في غير موضع على رواية المبهم مرسلا. يعني هل يسمى بالانقطاع؟ نعم، جمهور المحدثين سموه بالمنقطع الذي فيه راو مبهم أو مهمل. طيب هل يسمى بالمرسل؟ هناك من يدخله في المرسل كأبي داود والنووي، وهناك من يقول ليس مرسلا إنما يكتفى فيه بأنه منقطع. وكل من هذين القولين خلاف ما عليهم أكثر، فإن الأكثرين من علماء الرواية وأرباب النقل كما حكاه الرشيد العطار في كتابه الغرر المجموعة عنهم أنه متصل في إسناده مجهول. يعني في ابن رشيد، عفوا رشيد الدين أبو الحسين يحيى بن علي بن عبد الله القرشي العطار المالكي المصري في كتابه الغرر المجموعة يخالف هذا الكلام، ونقل عن جمهور أهل الحديث أنه يسمى موصولا وفي إسناده إيش؟ مجهول. وهذا الذي عليه العمل، أنه يسمى بالموصول ما يسمى منقطعا، وإن كان البعض يجريه مجرى المنقطع. واختاره العلائي في جامع التحصيل، وأشار إليه بعض تلامذة الناظم البرهان الحلبي بقوله قلت الأصح أنه متصل لكن في إسناده من يجهل. يعني هذا الإسناد المتصل شرط أن إيش؟ أن يصرح فيه بالسماع، شرط أن يصرح فيه بالسماع. إذن السند الذي يوجد فيه راوي مهمل أو مبهم، مبهم يعني عن رجل، مهمل يعني أهملت نسبته، محمد، أحمد، إبراهيم، علي، حسن، عبد الله. طيب عبد الرحمن من هو؟ ما ألاف مؤلفة تسمى بها، هذا يسمى مهملا أي أهمل عن نسبه. منهم من يجريه مجرى منقطع، منهم من يجريه مجرى منقطع، بل بالغ بعضهم وجعله مرسلا كأبي داود في مراسيله والنووي رحمة الله تعالى عليه، وجمهور المحدثين على أنه إيش؟ على أنه متصل ولكن في إسناده مجهول، بشرط أن يوجد يعني السماع لنثبت له الاتصال. ولكن ليس ذلك على إطلاقه، بل هو مقيد بأن يكون المبهم صرح بالتحديث ونحوه، لاحتمال أن يكون مدلسا وهو ظاهر. وكذا قيد القول بإطلاق الجهالة بما إذا لم يجئ مسمى في رواية أخرى، يعني نحن نقول هذا مسند متصل في إسناد مجهول إذا لم يأتي مصرحا باسمه في رواية أخرى، في رواية أتى مبهما أو أتى مهملا، وفي رواية أخرى جاء مصرحا به، إذن انتهى الأمر، إذن انتهى الأمر إذا صرح به فقد عرفناه ويحكم عليه بما يستحق من صحة أو ضعف. لكن كلامنا على من؟ على المبهم والمهمل الذي لم يسمى في رواية أخرى، وأنه أيضا يكون قد صرح بالتحديث في كل طبقات السند، أو علمنا أنه أن السند متصل. وإذا كان كذلك فلا ينبغي المبادرة إلى الحكم عليه بالجهالة إلا بعد التفتيش. يعني ما ينبغي أننا إذا وجدنا سندا بهذه الكيفية أن نقول هذا إسناد ضعيف في إسناد مجهول، إلا إذا إيش؟ فتشنا وبحثنا، فإذا تعبنا ولم نجد، عند ذلك نقول في إسناده مجهول ولم نجد إلا هذا، ونحن مطالبون أن نحكم بإيش؟ بما علمنا وما شهدنا، إلا بما علمنا وما كنا للغيب حافظين، فنحن مطالبون بأن نبحث وأن نفتش وأن نحكم بعد ذلك، لا أن نسارع في الحكم خشية أن يوجد مصرحا به في بعض الروايات الأخرى، ولا أننا نتوقف توقفا كليا عن هذا الإسناد. وإذا كان كذلك فلا ينبغي المبادرة إلى الحكم عليه بالجهالة إلا بعد التفتيش، لما ينشأ عنه من توقف الفقيه عن الاستدلال به للحكم مع كونه مسمى في رواية أخرى. يعني إذا ضعف هذا السند فلا يجوز أن يفتى به، طيب، وقد يكون مصرحا به في رواية أخرى نحتاج إلى هذا الحديث، وليس بإسناده ولا متن ما يمنع كونه حجة، ولذا كان الاعتناء بذلك من أهم المهمات كما سيأتي إن شاء الله تعالى. يعني البحث وعليكم الصحر وراء المهمل وراء المبهم هذا، ولذلك كتبت مؤلفات فيه، تقييد المهمل في الصحيحين والموطأ، طيب، تقييد المهمل الذي أهملت نسبته، اهتم العلماء، ابن حجر كثيرا ما يحفر وراء قولهم إيش عن رجل عن امرأة، قال لي رجل، قال يبحث كثيرا وفي بعض الأوقات يقول لم أجده أو لم أعثر عليه. نعم. إيش؟ أي نعم. لا، في نفس الحديث. يعني يقصد أنه قد يأتي إسناد آخر للحديث صرح فيه باسم هذا الراوي، ليس حديثا آخر، لا، في هذا الحديث بعينه، لكن مثلا جاء في أحد السنن مبهما، وجاء في أحد المسانيد مصرحا به، وهو في نفس الحديث، يعني في نفس الحديث ليس حديثا آخر. لا، خلاص، رفع إبهام أو رفع إهمال. نعم. وكلام الحاكم في المنقطع يشير إليه، فإنه قال وقد يروى الحديث وفي إسناده رجل غير مسمى وليس بمنقطع، ثم ذكر مثالا من وجهين سمي الراوي في أحدهما وأبهم في الآخر. يعني إن في أحد الإسنادين أبهمه أحد الرواة، وفي إسناد آخر صرح أحد الرواة باسمه، كما وقع للبخاري، فإنه أورد حديثا من وجهين إلى أيوب السختياني، قال في أحدهما عن رجل عن أنس، وقال في الآخر عن أبي قلابة عن أنس. طيب، ثم قال الحاكم وهذا لا يقف عليه إلا الحافظ الفاهم المتبحر في الصنعة، هذا يحتاج إلى استقراء وإلى تتبع وإلى تعب وإلى جهد جهيد، وبذلك صرح في المعضل كما سيأتي. ثم إن صورة المسألة في وقوع ذلك من غير التابعي، يعني صورة المسألة في غير الصحابة، فأما لو قال التابعي عن رجل فلا يخلو إما أن يصفه بالصحبة أم لا، فإن لم يصفه بها فلا يكون ذلك متصلا لاحتمال أن يكون تابعيا آخر، بل هو مرسل على بابه، وإن وصفه بالصحبة فقد وقع في أماكن من السنن وغيرها للبيهقي تسميته أيضا مرسلا، ومراده مجرد التسمية، فلا يجري عليه حكم الإرسال في نفي الاحتجاج كما صرح بذلك في القراءة خلف الإمام من معرفته، معرفة السنن والأثار، عقب حديث رواه عن محمد بن أبي عائشة عن رجل من الصحابة فإنه قال وهذا إسناد صحيح. وفي السنن الكبرى قال إسناد جيد. البيهقي وله اصطلاح خاص في هذا، ما هو؟ أنه يجريه على ظاهر السند بأنه مرسل، لكنه ليس مرسلا ضعيفا، إنما إبهام الصحابي جهالة، وجهالة الصحابة لا تضر. فالتابعي قال عن رجل ما يعلم هذا الرجل، وفي نفس الأمر يحكم له بالصحة وبالاتصال. يقصد البيهقي أن صورته صورة المرسل وحقيقته حقيقة المتصل. وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال، فإنه قال وهذا إسناد صحيح، وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم ثقة، فترك ذكر أسمائهم في الإسناد لا يضر إذا لم يعارضه ما هو أصح منه. انتهى كلام البيهقي. يعني لو تعارض عند البيهقي رحمه الله تعالى، دعنا نقول عند البيهقي نظرا لأنه الذي نص هنا، حديث رواه محمد بن سيرين عن رجل من الصحابة عن النبي صلى الله عليه وسلم، مع حديث رواه محمد بن سيرين مثلا عن أبي هريرة، طيب، فيقدم ما صرح فيه الصحابي على ما أوهم فيه الصحابي. عرفت؟ يعني هذه النكتة، أنه إذا وجد تعارض بين ما صرح فيه باسم الصحابي وبين ما أوهم فيه اسم الصحابي، يقدم ما صرح فيه اسم الصحابي من باب الترجيح. وبهذا القيد ونحوه يجاب عما توقف عن الاحتجاج به من ذلك، لا لكون لم يسم ولو لم يصرح به. يعني هناك بعض الأحاديث توقفوا في الاحتجاج بها لماذا؟ للتعارض وليس لتضعيف الصحابي المبهم. ويتأيد كون مثل ذلك حجة بما روى البخاري رحمه الله تعالى عن الحميدي قال إذا صح الإسناد عن الثقات إلى رجل من الصحابة فهو حجة وإن لم يسمى. يعني البخاري رحمه الله روى عن الحميدي، الإمام الكبير عبد الله بن الزبير ابن عيسى الحميدي، يقول إذا صح الإسناد عن الثقات إلى رجل من الصحابة فهو حجة، هذا الحديث حجة وإن لم يسم ذلك الصحابي. وكذا قال الأثرم أحمد بن محمد بن هانئ قلت لأحمد بن حنبل رحمه الله إذا قال رجل من التابعين حدثني رجل من الصحابة ولم يسم فالحديث صحيح؟ قال نعم صحيح، ولكن قيده ابن الصيرفي بأن يكون صرح بالتحديث ونحوه. أما إذا قال عن رجل من الصحابة وما أشبه ذلك فلا يقبل. قال لأني لا أعلم أسمع ذلك التابعي منه أم لا، إذ قد يحدث التابعي عن رجل وعن رجلين عن الصحابي ولا أدري هل أمكن لقاء ذلك الرجل أم لا، ولو علمت إمكانه فيه لجعلته كمدرك العصر. قال الناظم حسن المتجه وكلام من أطلق محمول عليه. لا، هذا الكلام فيه نظر. عن رجل من الصحابة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال، هل التابعي مدلس؟ أم ليس مدلسا؟ إن كان ممن يدلس أو يرسل إرسالا خفيا هذا الذي يتوقف في عنعنة هذا، أما إذا لم يكن مدلسا فيحمل على حسن الظن بأنه قد سمع ذلك من هذا الرجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وتوقف شيخنا في ذلك لأن التابعي إذا كان سالما من التدليس حملت عنعنة على السماع وهو ظاهر، هذا الكلام واضح بين أنه إذا سلم من التدليس فإننا نحمل عنعنة على إيش؟ على السماع كعنعنة كل المحدثين الثقات الذين لا يعرف عنهم تدليس. قال ولا يقال إنما يتأتى هذا في حق كبار التابعين الذين جل روايتهم عن الصحابة بلا واسطة، وأما صغار التابعين الذين جل روايتهم عن التابعين فلا بد من تحقق إدراك لذلك الصحابة، والفرض أنه لم يسمع حتى نعلم هل أدركه أم لا، لأن نقول سلامته من التدليس كافية في ذلك، إذ مدار هذا على قوة الظن وهي حاصلة في هذا المقام. معنى هذا الكلام إيش؟ يعني إننا لنفرق بين صغار التابعين وبين كبارهم. صحيح كبار التابعين جل رواياتهم عن الصحابة بلا واسطة، وصغار التابعين جل رواياتهم عن التابعين. طيب هل هو أدرك هذا الصحابي أم لم يدركه؟ حسن الظن بهذا التابعي تجعلنا نحسن الظن به وأنه قد سمع من هذا الصحابي، والأصل في المسلم حسن الظن، والأصل في الرواية حسن الظن بالراوي إلا إذا أظهر يعني شيئا يخالف هذا الظن الحسن، كأن يكون مدلسا، كأن يختلط، كأن يكثر من الرواية عن الضعفاء إلى غير ذلك. أما الخبر الذي أرسله الصحابي فحكمه الوصل على الصواب. انتهينا من المبهم، انتهينا من عن رجل من الصحابة سواء كان التابعي كبيرا أو صغيرا. طيب مراسيل الصحابة الصغار، أما الخبر الذي أرسله الصحابي الصغير عن النبي صلى الله عليه وسلم، جل روايات ابن عباس محسنة، يعني نهايات 10 أحاديث التي يقول فيها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، كابن عباس وابن الزبير ونحوهما ممن لم يحفظ عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلا اليسير إلى القليل، وكذا الصحابي الكبير فيما ثبت عنه أنه لم يسمع، إما أنه كان غائبا لم يسمع هذا، أو أنه كان منشغلا إلا أنه لم يسمع إلا بواسطة، يعني صحابي صغير أو صحابي كبير لكنه ما سمع هذا الحديث إلا بواسطة، فحكمه الوصل المقتضي للاحتجاج به، لأن غالب رواية الصغار منهم عن الصحابة، ورواياتهم عن غيرهم كما قال النووي في شرح المهذب في المجموع زيادة، فإذا رووها بينوها، وحيث أطلقوا فالظاهر أنهم عنوا الصحابة. انتهى. أغلب روايات صغار الصحابة تكون عن من؟ عن الصحابة. فالحكم للأخذ، وهم إذا أطلقوا فالغالب أنهم لم يسمعوا إلا من صحابة، فإذا سمعوها عن غير الصحابة فإنهم يبينون ذلك ويوضحونه. ولا شك أنهم عدول لا تقدح فيهم الجهالة لأعيانهم، وأيضا فيما يرويه عن التابعين غالبه بل عامته إنما هو من الإسرائيليات وما أشبه من الحكايات وكذا الموقوفات. يعني الغالب في روايات الصحابة عن التابعين أولا هي ليست بالكثرة الكافية، ثانيا أغلبها ما هو موقوفات أو ما هو من الإسرائيليات. أما الأحاديث المرفوعة فليست كثيرة، وجد البعض لكنها ليست كثيرة، فيحمل الأمر على الأصل. طيب، وما خالف الأصل لابد أن يوضح وأن يبين. والحكم المذكور على الصواب المشهور، بل أهل الحديث وإن سموه مرسلا لا خلاف بينهم في الاحتجاج به، وإن نقل ابن كثير رحمه الله عن ابن الأثير وغيره فيه خلافا. يعني جماهير أهل الحديث أن مراسيل الصحابة حجة يحتج بها ويفتى بها ويعمل بها، إلا ما كان من ابن الأثير وبعض أهل العلم أنهم جعلوها يعني لا، أهل الحديث يسمونه بالمرسل لكن يحتجون به، إلا ما كان من ابن الأثير وبعض العلماء أنهم لا يحتجون بمثل هذه المراسيل، أو أنهم أوجدوا فيها خلافا. وقول الأستاذ أبي إسحاق الإسفرايني وغير من أئمة الأصول إنه لا يحتج به ضعيف، هذا كلام ضعيف، كلام لا عليكم صفوك، كلام لا يعول عليه. وإن قال ابن برهان في الأوسط إنه صحيح، مع أنه في الوصول إلى الأصول قال إن قولهم إن مراسيل الصحابة مقبولة فالعذر ظاهر، وذلك أن الصحابي لا يخلو من أحد أمرين، إما أن يكون قد سمع من النبي من الرسول صلى الله عليه وسلم أو سمع من صحابي، فإن سمع من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فمحكوم بأسمته، وإن سمع من صحابي فمشهود بعدالته، فكلام هذا يدل على قبوله مراسيل الصحابة. يعني ابن برهان في كتابه الأوسط يرد، وفي كتاب الوصول إلى علم الأصول يقبل، أو الوصول إلى الأصول، أي لا فرق. وإن قال ابن برهان في الأوسط إنه الصحيح، الصحيح عن أنه لا يحتج به، أي لا فرق بين مراسيل الصحابة ومراسيل غيره. لا، مراسيل الصحابة لا شك أنه يوجد فرق كبير بينه وبين مراسيل غيره. ما هي المراسيل التي مراسيل صحابة لا يقبلها من يقبل مراسيل الصحابة؟ مرسل الصحابي الذي له شرف الرؤية وإن كان في الرواية تابعيا وليس صحابيا، يعني ولد ورآه النبي صلى الله عليه وسلم ومات النبي صلى الله عليه وسلم وهو رضيع، فمثل هذا له شرف الصحبة، طيب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رآه لكنه تابعي من حيث الرواية، فمثل هذا لا تقبل مراسيله عند من يقبل مراسيل الصحابة. وقال القاضي عبد الجبار إن مذهب الشافعي أن الصحابي إذا قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كذا قبل، إلا إن علم أنه أرسله، وكذا نقله ابن بطال شرح البخاري في أوائل شرح للبخاري عن الشافعي، فالنقل بذلك عن الشافعي خلاف المشهور من مذهبه. يعني المشهور من مذهبه أن مراسيل الصحابة مقبولة وأن الصحابة جميعا عدول، فتقبل مراسيلهم وتقبل أحاديث مبهميهم. وقد صرح ابن برهان في الوجيز أن مذهبه أن المراسيل لا يجوز الاحتجاج بها إلا مراسيل الصحابة ومراسيل سعيد ومن عقد الإجماع على العمل به. يعني ابن برهان له رأي آخر أيضا، وهو أن يعني أن المراسيل لا يحتج به إلا ما كان من مراسيل الصحابة ومراسيل سعيد بن سيب ومن عقد الإجماع على العمل بها. أما من أحضر إلى النبي صلى الله عليه وسلم غير مميز، يعني أحضر وهو إيش لا يميز، له شرف أن النبي صلى الله عليه وسلم رآه وأنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم وهو لا يدرك أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، كعبيد الله بن عدي بن الخيار فإنه ليس له سوى رؤية كما قاله ابن حبان ونحو قول البغوي بلغني أنه ولد على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. ابن حبان ذكره في الصحابة من ثقاته لأنه ولد على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ثم ذكره في ثقات التابعين لأنه ليست له سوى الرؤية. انتبه، هذا لا يعتبر تناقضا من ابن حبان، بل يعتبر دقة. فذكره في الصحابة لأن له رؤية للنبي صلى الله عليه وسلم، وذكره في ثقات التابعين لأنه من حيث الرواية ليس صحابيا بل هو تابعي. ولذا حمل شيخنا ابن حجر على ما في البخاري من أن عثمان رضي الله عنه قال له: يا ابن أخي، أدركت النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: لا. على أن مراده أنه لم يدرك السماع منه، لم يدرك السماع منه والفهم عنه، إنما رآه النبي صلى الله عليه وسلم. وكان محمد بن أبي بكر الصديق رضي الله عنهما فإنه ولد عام حجة الوداع، فهذا مرسل، لكن لا يقال إنه مقبول كمرسيل الصحابة، لأن رواية الصحابة إما أن تكون عن النبي صلى الله عليه وسلم أو عن صحابي آخر، والكل مقبول، واحتمال كون الصحابي الذي أدرك وسمع يروي عن التابعين بعيد جدا، بخلاف مراسيل هؤلاء الذين هم تابعون في الرواية صحابة في الشرف، فإنها عن التابعين بكثرة، فقوي احتمال أن يكون الساقط غير صحابي، وجاء احتمال كونه غير ثقة. ابن حجر في فتح الباري وابن النجار في شرح الكوكب المنير، هذا مما يلغى، قال ابن حجر قال يعني هذا مما يلغز به، فيقال صحابي حديث مرسل لا يقبله من يقبل مراسيل الصحابة. علمني على هذه الفائدة، علم لي على هذه الفائدة، صحابي حديثه مرسل لا يقبله من يقبل مراسيل الصحابة. نعم، هو صحابي لأن له شرف الصحابة. يعني تحمله تحمل تابعي، لكن شرف الرؤية للنبي صلى الله عليه وسلم فهو صحابي، يعني هو صحابي رؤية، صحابي رؤية، صحابي رؤية، صحابي رؤية. طيب، يعني هو صحابي رؤية. نعم، طيب. صحابي رؤية، جيد، وتابعي رواية. نعم، يأخذ أحكام التابعين، لكنه شرف الصحبة، يعني شرف بصحبة النبي صلى الله عليه وسلم، إن الرسول صلى الله عليه وسلم رآه، وهو رأى النبي صلى الله عليه وسلم لكنه لا يميز، هذا شرف عظيم جدا. نحن قلنا من قبل، يعني نحن قلنا إن شرف الصحبة شرف عظيم، لذلك الكفرة، الكفرة أسأل الله أن يريق دماءهم وأن يروي بها الصحارف الراخر. أتمنى من الله أن يأتي اليوم الذي نجري فيه دماء الرافضة أنهارا، ننجس بها البحر الأبيض والبحر الأحمر، هذه الدماء النجسة، الذين يكفرون أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهؤلاء يعني بغضهم ولعنهم وتكفيرهم عبادة، يعني بغضهم، سأل الله خير، بغضهم وتكفيرهم عبادة لله سبحانه وتعالى، وإراقة دمائهم عبادة. فأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، يكفي أخي أن أن أن هذا يعني التقى وجه بوجه سيد الخلق صلى الله عليه وسلم، وحديث أبي سعيد الخدري الصاحب، أنا يعني كثيرا ما يشكل علي في بعض التفريد في بعض الأوقات يشكل علي حديث فضل حديث أبي موسى مع حديث أبي سعيد، غالب ظني أنه أبو سعيد، أنه يغزو قوم فيستفتحون فيقال هل فيكم من صحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيقولون نعم فيفتح له، ثم يغزون فيستفتحون فيقال هل فيكم من صحب من صحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيقولون نعم. فهذا رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورآه النبي صلى الله عليه وسلم ومسح على رأسه مثلا، أو حنكه واختلط طريق بريق النبي صلى الله عليه وسلم، فشرف، شرف عظيم، شرف عظيم. لا يضاهيه شرف مع الإسلام، لا يضاهيه شرف مع الإسلام. يعني انظر ماذا قال إمتنا كالحميدي وغيره وغيره في معاوية بن أبي سفيان، وأنه أفضل، يوم من معاوية أفضل من 60 سنة من عمر بن عبد العزيز وأهله. صحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، مما يعزينا أننا إخوانه عليه الصلاة والسلام. ولذلك فرض علينا بصدق، فرض علينا إذا أردنا أن نكون من إخوانه أن ننصر سنته بكل غال ونفيس، وبكل غال ونفيس، وبكل رخيص، كل شيء، وأن تكون سنته عليه الصلاة والسلام أحب إلينا من كل شيء. سنته طريقته، حتى لأن بعض الناس يفهم السنة عن المستحب، لا، إن طريقته، إن دينه، إن منهجه عليه الصلاة والسلام أحب إلينا من كل شيء، وإن أهواءنا وشهواتنا وعقولنا توضع تحت نعالنا إذا خالفت منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولو أن أهل الأرض سعوا لتخطفنا من أجل أن نحيد عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم وعن منهج سلف الأمة، لا والله، فالعزة والكرامة في هذا المنهج، العزة والكرامة في هذا المنهج. ولو ظننا في بعض الأوقات غير ذلك فنحن الآثمون، والله غالب على أمره. فشرف عظيم إن مثل محمد بن أبي بكر. وهنا أيضا هم ينكتون، يقولون صحابي حديث مرسل لا يقبله من يقبل مراسيل الصحابة، نحن ننكت أيضا، صحابي اسمه محمد بن عبد الله، فمن هو؟ محمد بن أبي بكر. ما نعلم صحابيا اسمه محمد بن أبي بكر، محمد بن عبد الله، إلا محمد بن أبي بكر الصديق رضي الله عنه، صحابي اسمه محمد بن عبد الله، من هو؟ محمد بن أبي بكر الصديق. اكتبوها بهذه المناسبة. وكمحمد بن أبي بكر رضي الله عنهما فإنه ولد عام حجة الوداع، فهذا مرسل، لكن لا يقال إنه مقبول كمراسيل الصحابة، لأن رواية الصحابة إما أن تكون عن النبي صلى الله عليه وسلم أو عن صحابي آخر، والكل مقبول. واحتمال كون الصحابي الذي أدرك وسمع يروي عن التابعين بعيد جدا، بخلاف مراسيل هؤلاء فإن عن التابعين بكثرة، فقضي احتمال أن يكون الساقط غير صحابي، وجاء احتمال كونه غير ثقة. واعلم أنه قد تكلم العلماء في عدة الأحاديث التي صرح ابن عباس رضي الله عنهما بسماعها من النبي صلى الله عليه وسلم، فكان من الغريب قول الغزال في المستصفى وقلده جماعة إنها أربعة ليس إلا، وعن يحيى القطان، لا، مثل الغزال إذا تكلم القطان، وعليكم السلام وبركاته، إذا تكلم القطان وابن معين فمثل الغزال يسكت. صحيح، جعل الله لكل شيء قدر. هذا رجل بضعته في الحديث مزجان. وعن يحيى القطان وابن معين وأبي داود صاحب السنن 9، وعن غندر 10، وعن بعض المتأخرين أنها دون 20 من وجوه صحاح. وقد اعتنى شيخنا ابن حجر رحمه الله بجمع الصحيح والحسن فقط من ذلك فزاد على الأربعين سوى ما هو في حكم السماع كحكاية حضور شيء فعل بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم، وأشار شيخنا لذلك عقب قول البخاري في الحديث الثالث من باب الحشر من الرقائق مجلد 11 هذا مما يعد أن ابن عباس سمعه، يعني كان يحكي يعني أنهم قالوا في حدود 20، ابن حجر سعى لجمعها فوصل بها إلى حدود 40 حديث. أين هذا وهو من أصحاب الألاف، يعني من المكثرين جدا من الصحابة من أصحاب الألوف؟ طيب معنى هذا أن كل هذه الروايات مرسلة إلا في حدود 40 حديثا. خاتم، نسأل الله حسنها دائما وبركته. المرسل مراتب، المرسل مراتب، أعلاها ما أرسله صحابي ثبت سماع، ثم صحابي له رؤية فقط ولم يثبت سماع، ثم المخضرم، ثم المتقن كسعيد المسيب، ويليها من كان يتحرى في شيوخ كالشعبي ومجاهد، ودونها مراسيل من كان يأخذ عن كل أحد كالحسن. وأما مراسيل صغار التابعين كقتادة والزهري وحميد الطويل فإن غالب رواية هؤلاء عن التابعين. وهل يجوز تعمده؟ هل يجوز تعمد الإرسال؟ قال شيخنا إن كان شيخه الذي حدثه بعدلا عنده وعند غيره فهو جائز بلا خلاف، يعني إذا كان عدلا عنده وعند غيره فهذا جائز بلا خلاف، أو لا يعني ليس عدلا عنده ولا عند غيره فممنوع بلا خلاف، أو عدلا عنده فقط أو عند غيره فقط فالجواز فيهما محتمل بحسب الأسباب الحاملة عليه. الآتي في التدليس الإشارة لشيء منها في تهذيب الكمال عن يونس ابن عبيد قال سألت الأهل الحسن قلت يا أبا سعيد إنك تقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وإنك لم تدرك، قال يا ابن أخي لقد سألتني عن شيء ما سألني عنه أحد قبلك، ولولا منزلتك مني ما أخبرتك، إني في زمان كما ترى وكان في عمل الحجاج، يعني في أيام الحجاج، كل شيء سمعته أقوله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، غير أني في زمان لا أستطيع أن أذكر عليا، يعني قد يأتي شيء من الخوف، شيء من الحذر، شيء من النسيان، شيء من الشك، فهذا الذي يدفع الصحابية إلى التابعية إلى الإرسال، أو أن يقول عن رجل من الصحابة. وقد بسطنا الكلام في هذا النوع بالنسبة لما قبله لكونه كما قال النووي في الإرشاد من أجل الأبواب فإنه أحكام محضة ويكثر استعماله بخلاف غيره. إيش هو المرسل في المجموع للنووي؟ يقول حملني على هذا النوع اليسير من البسط أن معرفة المرسل مما يعظم الانتفاع بها ويكثر الاحتياج إليها. صحيح، أمر الإرسال فعلا أمر عملي وأحاديث كثيرة، يكفيك أن تعلم أن كتابين لإمامين كبيرين يسمى بالمرسل أو بالمراسيل، المراسيل لأبي داود والمراسيل لابن أبي حاتم، بل ألف العلائي مجلدا سماه إيش بجامع التحصيل في أحكام المراسيل، والأحاديث المرسلة يعني في نهاية تحفة الأشراف توجد أحاديث مرسلة في كتب السنة، فكان لا بد من الاهتمام بهذا النوع وبأحكامه. نعم، أحيانا إيش؟ لما رفعت الشكل الفتنة متقدمة، يعني الفتنة متقدمة. لا تنسى أن ابن سيرين وهو قد توفي سنة 1100 هو الذي قال الإسناد من الدين، ولو الإسناد لقال من شاء ما شاء، إن هذا الأمر دين فانظروا عمن تأخذون دينكم. الفتنة كانت متقدمة، كانت فتنة المختار ابن أبي عبيد الثقفي. طيب، فلا يعني إيش الإرسال له أسباب، مثل الآن هو شك هل سمعه من صحابي أم لا، أو أنه سئل. انتبه انتبه للمسألة جيدة. لو نفترض مثلا أن سعيد بن المسيب أو أن ابن سيرين كان جالسا في وسطه، دخل فقال السلام عليكم يا أبا محمد، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، فاستفتاه في مسألة فقال الحكم كذا، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا. نحن جلوس في المجلس، فنقل بعضنا المجلس ناقصا بأن قال سمعت سعيد بن المسيب يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، ما نقل إيش القصة، إنما نقل الحديث، لأن هناك طالب فقه يهتم بالمسائل الفقهية، وطالب حديث يهتم بالأسانيد والأحاديث. ثم هو أفتى، ليس كل من يستفتى يذكر له الإسناد. مثل إيش؟ مثلا أنت كطالب علم أو أنا كطالب علم، يأتيني مثلا بعض الناس يستفتونني. طيب، هذا الرجل يعني ذات مرة بعض الناس قال بالله عليك أنا أثق في دينك وعلمك وفضلك، لا تذكر لي الأدلة. طيب، يعني من عادتي التي أواظب عليها في الجملة، أقول في الجملة أني أذكر الأدلة، وأيضا في الجملة أخرج الأحاديث ولو كان لعمي. طيب، أقول في الجملة. فيأتي مثلا رجل أنا لو خرجت له الأحاديث سأرى في وجهه الملل، فماذا سأقول؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا كذا كذا كذا، أو حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا، أو حديث ابن عمر. هما يريد أن يسمع التخريج. طيب، نفس المسألة، الشعبي، ابن سيرين، الزهري، أتى ليفتي. طيب، سئل فأفتى ولم يذكر الإسناد، يعني سئل فأفتى. هذا من جملة الأسباب التي تؤدي لإيش؟ لإرساله. ما هو يعني إيش؟ ما سيقول مثلا حدثنا سعيد المسيب عن أبي أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، لا، هو سئل فقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. الطالب جلس مثل الصقر، كل كلمة تسمع تخطف، فهو سمعه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فماذا؟ نعم، يعني هذا من جملة أسباب الإرسال، هذا من جملة أسباب إيش؟ الإرسال. بل من أي حتى لو أردنا أن نقول مثلا جملة أسباب التدليس أيضا يدخل فيها اختصار. رجل يستفتي، أكرمك الله، رجل يستفتي سيظل يقول وحدثنا فلان وحدث عن فلان عن فلان، لا، واختصر فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. الطالب خطفه ورواه، هذه حالة من الحالات، أنه سئل فأفتى، أو أنه حالة أخرى. انتبه، تصور أن مثلا كتاب مفتاح الجنة مثلا أو أي أو يعني نذكر أي كتاب من الكتب شرحته مثلا مرتين ثلاثة أربعة خمسة، في المرة السابعة الثامنة ماذا سأفعل؟ سأمر. خاصة انتبه لم يكونوا كأمثالنا. اليوم تجد بعض إخواننا مثلا قد يحضر، لو قلنا مثلا إن الكتاب نشرحه في 20 مجلسا، لو نظرنا في المداومين المواظبين على 20 مجلسا سنجد مثلا، دعنا نقول لهم نصف الطلبة، دعنا نقول هذا، دعنا نقولهم النصف. لا، هو كان الكتاب يكرر أو الأحاديث تكرر 10 مرات ومعظم الطلبة يكونون حضور، ما يمل يحضر الحديث مرة ومرتين. زائد ابن قدام ما كان يقبل الحديث عن شيخه، ما كان يأخذه من مرة ولا من مرتين ولا من ثلاث. زائد ابن قدام كان إذا سمع الحديث لا يسمعه من شيخ أقل من 10 مرات في غالب أمر. طيب محمد بن جعفر، محمد بن جعفر غندر ربيب شعبة، ظل عند قدمه 14 عاما. انتبه لهذا. ففي بعض أوقات يأتي الملل للشيخ من كثرة سوق إيش الأسانيد. ما أنا ما عندي، أنا ما هذا رأس مال، رأس مالي 1000 حديث أكررها. لذلك وجدنا بعض المشايخ ماذا يفعلون؟ يدلسون تدليس إيش الشيوخ. أنا سأظل أقول حدث هذا شيخنا فعلت. طيب مرة وسط، فماذا؟ أنتم حفظتم الإسناد، فيأتي ويقول إيش؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما أنتم تعرفون الإسناد. يأتي في هذا المجلس بعض الطلبة الذين لم يحضروا المجالس السابقة، وهذا سبب إيش؟ إن الزهري نقول رواه على الوجهين، مرة يرويه موصولا ومرة يرويه إيش؟ مرسلا. موصول لأنه ظل يحدث 3 4 5 10 20 سنة يحدث به موصول، وفي بعض الأوقات أراد أن يختصر في جو حر أو في برد شديد أو في حال الضيق من الطلبة اختصر. فالطالب أمانة، فالطالب روى ما سمع وإذا به مرسل، وطلب آخرون سمعوه مرارا موصول، فمرة رواه هكذا ومرة رواه هكذا. من جملة أسباب إيش؟ الإرسال. من جملة أسباب الإرسال، من جملة أسباب الإرسال كما قلنا الشك، هو بشر، هو بشر، يعني هو بشر، هو من شرط العالم أن لا ينسى، لا ينسى، نسي مرة من المرات من هو الصحابي هذا. طيب، فقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو سمعه من رجل يرغب عنه، هو نفسه ما يطمئن إليه، فأرسل. وهكذا، فقل وهكذا، وهكذا من جملة الأسباب. نعم، بسم الله. المنقطع والمعضل. المنقطع اسم فاعل، من اسم فاعل ومفعول من انقطع الشيء، انقطع بمعنى أنه منع اتصاله. والمعضل من أعضله، أي منع، ولا تعضلوهن أي ينكحن أزواجهن. فالمعضل ممنوع، منعت منه الصحة ومنع منه الاتصال. وسم بالمنقطع الذي سقط قبل الصحابي به راو فقط. وسم أيها الطالب بالمنقطع على المشهور الذي سقط من رواتي قبل الصحابي بأي بسنده راو فقط من أي موضع كان، ولا اختصاص له عند الحاكم ونوافق بذلك أي بالثقة، بل سموا ما يبهم فيه الراوي كعن رجل منقطعا كما تقدم قريبا في المرسل، وبالغ أبو العباس القرطبي عصري بن الصلاح فسمى المسند المشتمل على إجازة منقطعة، وسيأتي رده في الإجازة. أبو العباس القرطبي يختلف عن أبي عبد الله القرطبي، هذا المحدث صاحب المفر شيخ المفسر. وكذا لا انحصار له في السقط من موضع واحد، بل لو سقط من مكانين أو أماكن بحيث لا يزيد كل سقط منها على راو لم يخرج عن كونه منقطعا ولا في المرفوع، بل يدخل فيه موقوف الصحابة، وخرج بقيد الواحد المعضل وبما قبل الصحابي المرسل. المنقطع أدق ما يقال في المنقطع، أقول أدق ما يقال في تعريفه، ما سقط من أثناء سنده، ليس في البداية وليس في الأصل، لنخرج إيش؟ المعلق والمرسل. ما سقط من أثناء سنده راو أو أكثر على غير تواش، هذا المنقطع. المنقطع الاصطلاحي تعريف الدقيق، ما سقط من أثناء سنده، لم نقل من أوله حتى لا يدخل فيه المعلق، ولا من أصله حتى لا يدخل فيه المرسل. راو أو أكثر على غير توالي المعضل، لنخرج المعضل لأن المعضل إيش؟ اثنان فأكثر على التوالي، هذا أدق ما يقال فيه. ولذا قال الحاكم في علومه، عرفة علوم الحديث، هو غير المرسل. قال وقل ما يوجد في الحفاظ من يميز بينهما، يعني بعضهم كما قلنا سيظل هذا منقطع وهذا مرسل، كان إما أن يطلق على الجميع أنه مرسل أو على الجميع أنه منقطع، لأن الإرسال إطلاق ولأن الانقطاع غير اتصال. كذا قال، والذي حققه شيخنا أن أكثر المحدثين على التغاير، يعني الحاكم يقول أكثر المحدثين على أنهم يطلقونه على شيء واحد، لا، ابن حجر قال أكثر المحدثين عندهم المنقطع غير المرسل، يعني كما قررناه، لكن عند إطلاق الاسم، وأما عند استعمال الفعل المشتق فإنهم يقتصرون على الإرسال فيقولون أرسله فلان سواء كان مرسلا أو منقطعا، يعني عند إطلاق الاسم على النوع يحددون، لكن عند الاستعمال أرسله فلان بمعنى أنه انقطع من عند فلان. قال ومن ثم أطلق غير واحد ممن لم يلاحظ مواقع استعمالهم، يعني كالحاكم، على كثير من المحدثين أنهم لا يغيرون بينهما، وليس كذلك لما حررناه، وقل من نبه على النكتة في ذلك، رحم الله ابن حجر، انتهى، عليه رحمة الله، كان في غاية الدقة في هذا الفن، عليه رحمة الله، تفرغ له تفرغا وأتقنه إتقانا. فيعني بعض الناس لم ينتبه مثل الحاكم، لم ينتبه لمثل هذا، لكن هو عند الإطلاق هذا نوع وذاك نوع، لكن إذا أرادوا أن يتكلمون عند الاستعمال فإنهم يطلقون لفظ الإرسال، وقد يقصدون به الانقطاع. ثم بين الحاكم أن المنقطع على ثلاثة أنواع، ولم يفصح بالأولين منها، بل ذكر مثالين علم منهما. فأولهما رواية أبي العلاء ابن الشخير، يزيد بن عبد الله ابن الشخير العامري، عن رجلين من بني حنظلة، عن شداد بن أوس رضي الله عنه، هذا إيش؟ ما فيه مبهم. من الرجلان من بني حنظلة؟ مبهمة. وثانيهما حاصل ما أتى فيه الإبهام في بعض الروايات مع كون مسمى في روايات في رواية أخرى، يعني أنه يأتي مبهما في رواية ويأتي مسمى في رواية أخرى، عده منقطعا. وعكسه ما يكون ظاهره الاتصال، فتجيء رواية مبينة لانقطاعه، ولكن لا يقف عليه في كليهما إلا الحافظ المتبحر كما قدمت قريبا في النوع قبله. يعني نوعان متعارضان. النوع الأول ما فيه راو مبهم في بعض الروايات و يوضح في رواية أخرى، أو أنه لا يوضح، أو أن يجيء ما ظاهره الاتصال وتأتي رواية أخرى تبين أنه منقطع. ثم قال والثالث ما في سنده قبل الوصول إلى التابعي الذي هو محل الإرسال راو لم يسمع من الذي فوقه، وذكر له مثالا فيه قبل التابعي سقط من موضعين. يعني في النوع الثالث ما وجد فيه سقط قبل التابعي، يعني وجد سقط قبل إيش؟ قبل التابعي، لأن التابعي إذا أسقط فيسمى مرسلا، فالسقط هنا قبل التابعي. فظهر أنه لم يحصر المنقطع في الساقط قبل الوصول إلى التابعي، بل جعله نوعا منه، وهو كذلك بلا شك. يعني النوع الثالث هو صحيح نوع من المنقطع، لكن لم يحصره فيه، بل أدخل فيه أيضا إيش؟ المبهم. فظهر أنه لم يحصر المنقطع في الساقط قبل الوصول إلى التابعي، بل جعله نوعا منه وكذلك بلا شك. وإذا كان يسمي ما أبهم فيه من هو في محل التابعي منقطعا، فالأحرى بأن يسميه كذلك، فبالأحرى أن يسميه كذلك مع إسقاطه. يعني ما أبهم في يعني سواء قبل التابعي أو عند التابعي، طيب إذا كان مبهما يسميه الحاكم منقطعا، فمن باب أولى ما لو أسقط هذا المبهم. وقيل إن المنقطع ما لم يتصل إسناده، ولو كان الساقط أكثر من واحد كما صرح به ابن الصلاح في المرسل، واقتضاه كلام الخطيب حيث قال والمنقطع مثل المرسل الذي بشى فيه على أنه المنقطع الإسناد، فيدخل فيه المرسل والمعضل والمعلق. يعني إذن هنا جعلوه إيش؟ بالمعنى العام، بمعنى الانقطاع. وكذا قال ابن عبد البر المنقطع عندي كل ما لم يتصل، سواء كان معزوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو إلى غيره، فيدخل فيه الموقوف على الصحابي فمن دونه أيضا. هذا الانقطاع اللغوي وليس الانقطاع الاصطلاحي. يعني أما إذا أراد به اصطلاحا فهذا يعني مشى فيه على ظاهر اللغة، أن الانقطاع ما وجد فيه سقط في أي مكان في السند. وعليه قصره البرديجي فقال المنقطع المضاف إلى التابعي فمن دونه قولا له أو فعلا. إذن جعله إيش؟ جعله المقطوع وليس المنقطع، يعني جعل المقطوع هو المنقطع. واستبعده ابن الصلاح كما تقدم في المقطوع. يعني البرديجي جعل المنقطع هو إيش؟ المقطوع، أي ما كان من كلام التابعي أو من دونه. وأبعد منه قول إلكي الهراسي علي بن محمد الشافعي إنه قول الرجل بدون إسناد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وزعم أنه مصطلح المحدثين. لا، هذه سقطة كبيرة، والرجل أصولي لكنه ليس محدثا. أين؟ نعم. لا، عندنا البرزعي، سؤالات البرزعي، وعندنا أحمد بن هارون البرديجي، هذا حافظ كبير عليه رحمة الله، ورده ابن الصلاح في فوائد رحلته وقال إنه لا يعرف لغيره، يعني أن اصطلاح المحدثين في المنقطع هو قول الرجل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بدون إسناد. قلت هو شبيه بقول من توسع في المرسل من الحنفية كما بينته هناك مع رده. والحاصل أن في المنقطع 5 أقوال ما سقط من أثناء السند، راو ما سقط من أي مكان، ما ليس بمرسل، طيب هو المقطوع، أو هو ما قال رسول الراوي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأصحها كاصطلاح دقيق ما هو ما سقط من على نوع خاص، ما سقط من أثناء سنده راو أو أكثر على غير تواتر، هذا أدق ما يقال في المنقطع كاصطلاح خاص ليفارق ويغاير المعلق والمعضل والمرسل. وقال بألف الإطلاق أي ابن الصلاح بأنه أي الثاني منها الأقرب أي من حيث المعنى اللغوي، فإن الانقطاع نقيض الاتصال، وهما في المعاني كهما في الأجسام، يد مقطوعة أي ليست متصلة، رحم مقطوعة أي ليست متصلة، وهما في المعاني كهما في الأجسام فيصدق بالواحد والكل وبينهما. قال وقد صار إليه طوائف من الفقهاء وغيرهم، بل هو الذي ذكره الخطيب في كفايته، يعني كما تقدم، لا أنه الأكثر استعمالا، بل أغلب استعمالهم فيه القول الأول حسب ما صرح به الخطيب، فإنه قال إلا أن هذه العبارة تستعمل غالبا في رواية من دون التابعين عن الصحابة، مثل مالك عن ابن عمر، مالك لم يسمع، إذن سقط هنا التابع، فهذا يسمى منقطعا. والثوري عن جابر، وشعبة عن أنس، يعني بخلاف المرسل فأغلب استعماله فيما أضافه التابعي إلى الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. تتمة. تتم في هذا الكلام في المنقطع. قد مضى في المرسل عن الشافعي وغيره ما يدل على قبول المنقطع إذا احتف بقرينة. وقال ابن السمعاني من منع قبول المرسل فهو أشد منعا لقبول المنقطعات، ومن قبل المراسيل اختلفوا، انتهى. وإنما يجيء هذا على المعتمد في الفرق بينهما. إذا كنا نفرق بين المنقطع والمرسل فأيهما أشد ضعفا، المرسل أم المنقطع؟ المنقطع، لأن الإرسال احتمال سقط الصحابي فيه قائم، طيب، واحتمالية ارتقائه وارتفاع إلى الحسن لغير قائمة. أما الانقطاع فقد يكون الساقط كذابا، ها؟ قد يكون شديد الضعف بخلاف التابعين والصحابة. إذن المرسل المنقطع بعده المعضل، أشدها المعضل. وإذا أردنا التدقيق فلنقل المرسل المعلق المنقطع المعضل. والمعضل بفتح المعجمة من الرباع المتعدي يقال أعضله فمعضل وعضيل كما سمع في أعقدت العسل فوعقيد بمعنى معقد وعله المرض فوعليل بمعنى معل وفعل بمعنى مفعل إنما يستعمل في المتعد وهي تأتي على يعني تكون مكسورة المعضل والمعضل لا هناك المنقطع المنقطع الذي اسم الفعل واسم المفعول لكن المعضل هنا اسمه مفعول من أعضله والعضيل المستغلق الشديد ففي حديث أن عبدا قال يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم شأنك فأعضلت بالملكين فلم يدري كيف يكتبانها قال أبو عبيد هو من العضال الأمر الشديد الذي لا يقوم له صاحبه انتهى فكأن المحدث الذي حدث به أعضله أيضا ولا تعضلوهن المنع حيث ضيق المجال على من يؤديه إليه وحال بينه وبين معرفة الرواة بالتعديل أو الجرح وشدد عليه الحال ويكون ذلك الحديث معضلا لإعضال الراوي له هذا تحقيقه لغة وبيان استعارته يعني أنه من الإعضال من الأمر العضال أمر الشديد فكأن الراوي لما أعضله يعني أتعب من يبحث فيه وفي معرفة رواته جرحا وتعديلا هو في الاصطلاح الساقط منه أي من إسناد اثنان فصاعدا أي مع التوالي حتى لو سقط كل واحد من موضع كان منقطعا كما سلف لا معضلا البقاع في النكت الوفية قال شرط التوالي ليفهم من النظم وكان ينبغي التنبيه عليه بعد هذه الأبيات الأربعة أن يقول أو كان ساقطا بموضعين فليس معضلا بغير مين نقل هذا عن شيخنا البرهان وهو غير واف فلو قال والشرط في ساقطه التوالي والانفراد ليس بالإعضال لكان أحسن والله أعلم يعني والشرط في ساقطه التوالي والانفراد ليس بالإعضال يعني أن يكون الساقط اثنان فصاعدا وأن يكون في مكان واحد وليس في أكثر من مكان هذا شرط الإعضال عند جمهور المحدثين ولعدم التقيد باثنين قال ابن الصلاح إن قول المصنفين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قبيل المعضل يعني كما قيل بمثل في المرسل والمنقطع وسواء في سقوط اثنين من الصحابي والتابعي أو اثنان بعدهم من أي موضع كان كل ذلك مع التقيد بالرفع الذي استغني عن التصريح به بما يفهم من القسم الثاني يعني المعضل الحديث المعضل أي الحديث الذي نسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وسقط من إسناده اثنان على التواج لا المعلق من البداية المعلق من البداية لكن لو علم أن الذين سقطوا مثلا من الإسناد يعني مثلا مراسيل مثلا قتادة ما سيقولون هذا مرسل إنما يقولون هذا معضل يعني قتادة رواياته عن الصحابة قليلة مثلا الزهري في أوقات يقولون هذا معضل وهذا مرسل لا ابن الصلاح يقول إذا قال بعض المصنفين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا من قبيل المعضل لكن هذا كله يعني هذا معنى أنه حذف الإسناد أن هذا من الإعضال يشكل على هذا ما معلقات البخاري وأنه قل فيها معلقات تجوزا أيضا يعني هنا سيقول هي معضلة من باب أنه وجد أكثر وجد اثنان او اكثر من الرواة سقطوا على التوالي فهو معضل من جانب معلق من جانب اخر. ايش؟ لا لا يعني يجوز ان يقال فيها معضله بناء على انها اكثر من اثنين، اثنين على ان السقط اثنين فاكثر. من اين نعلم؟ طيب قبل ابن حجر، قبل ابن حجر ماذا كان يقال مثلا يعني؟ ونفس المسألة المعضل، ثم هو كثير من العلماء مع البحث يأتون بالمعضل ويأتون بالذي يسقط في كثير من الأحاديث مثلا يعني. وعلم بهذا التعريف أنه أعم من المعلق من وجه ومبين للمقطوع والموقوف وكذا للمرسل والمنقطع بالنظر لكثرة استعمالهم فيهما. ولا يأتي قول ابن الصلاح إنه لقب لنوع خاص من المنقطع فكل معضل منقطع ولا عكس إلا بالنظر للقول الآخر في المنقطع الذي لا يحصر في سقط راو واحد ولا يخص بالمرفوع. يعني على بعض التعريفات لا يوجد فروق وعلى بعض التعريفات يوجد فروق باختصار. لو قلنا إن التعريف الدقيق للمنقطع سقط راو أو أكثر من أثناء السند على غير توالي، إذن هذا لا يوافق المعضل. لكن لو قلنا سقط من السند، طيب فالمعضل سقط من أثناء السند وهو باثنين فأكثر على التوالي. إذا قلنا سقط من السند، سقط من السند، انتبه، سقط من السند سواء من أوله أو من وسطه أو من آخره، فيدخل في المعضل المنقطع والمعلق والمرسل. أما إذا أردنا التدقيق التدقيق التدقيق، فالمعلق ما سقط من بداية إسناد روى أو أكثر على التوالي. المرسل ما قال فيه التابع قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. المنقطع ما سقط من أثناء السند راو أكثر على غير توالي. المعضل ما سقط من أثناء سنده، أخرجنا المعلق وأخرجنا المرسل. طيب راويان فأكثر على التوالي، أخرجنا إيش؟ المنقطع. هذا إذا أردنا إيش؟ الدقة المتناهية في التعريفات. أما إذا أردنا أن يتداخل الكل وأنه انقطاع فحدث ولا حرج مثل هذا الذي يقال. وقول الحاكم نقلا عن علي بن المديني وغيره من أئمتنا المعضل هو أن يكون بين المرسل إلى النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من رجل، شامل أيضا لأكثر من اثنين، لا سيما وقد صرح بعد قوله فربما أعضل أتباع التابعين وأتباعهم الحديث إلى آخر كلامه الذي أرشد فيه لما تقدم مثله في أواخر المرسل. أعضل بمعنى أنه أسقط اثنين أو أكثر على التوالي، وهو في الحقيقة قد يسمى أيضا مرسلا مع كون لم ينفرد به، بل وافق عليه أبو نصر السجزي عبيد الله بن سعيد الحافظ وعزاه لأصحاب الحديث، وهو عدم المبادرة إلى الحكم قبل الفحص، وإلا فقد يكون الحديث عن الراوي من وجه معضلا ومن وجه ومن آخر متصلا. نفس المسألة إن يأتي عالم من العلماء الكبار ويفتي بحديث فيقول قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأن ينقل عنه، ثم يأتي لمجلس الرواية فإذا به يحدث بالحديث بالإسناد المتصل، كحديث مالك الذي في الموطأ أنه بلغه أن أبا هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم للمملوك طعامه وكسوته، فهذا معضل عن مالك لكونه قد روي عنه لكن خارج الموطأ عن محمد بن عجلان عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه به. إذن كم سقط؟ اثنان على التوالي من أثناء السند، ونحو قول ابن الصلاح وكذلك ما يرويه من دون تابع التابعي عن أبي بكر وعمر وغيرهما، يعني عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ثم إن هذا الحديث بخصوصه لو لم نعلم كون الساقط منه اثنين لم يسغ التمثيل به، وإنما هو منقطع على رأي الحاكم وغير ممن يسمي المبهم منقطعا، أو متصل في إسناده مجهول، لأن قول مالك بلغني يقتضي ثبوت مبلغ ولا يمتنع أن يكون واحدا. يعني لو أننا يعني لو لم نعلم أن الساقط في هذا الحديث اثنان لكان هذا يسمى منقطعا على رأي الحاكم، لأنه قال بلغني، وقال بلغني إذا لابد له من إيش؟ من مبلغ. طيب، لكن لما علم أن الساقط اثنان على التوالي سمي بإيش؟ بالمعضل. ومنه أي من المعضل قسم ثاني، وهو حذف النبي صلى الله عليه وسلم والصحابي رضي الله عنه معا، ووقف متنه على من تبع أي على التابعي. يعني التابعي بدلا من أن يقول عن صحابي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، يذكر الحديث على أنه من كلام، يفتي بمقتضى الحديث، فيأتي بعض الناس ويرويه عنه على أنه حديث من كلامه، كقول الأعمش عن الشعبي قالوا للرجل يوم القيامة عملت كذا وكذا، فيقول ما عملت، فيختم على فيه فتنطق جوارحه أو لسانه فيقول لجوارحه أبعد كن الله ما خاصمت إلا في كن. أخرجه الحاكم وقال عقبه أعضله الأعمش. كيف أعضله الأعمش؟ يعني جعله من قول الشعب، جعله من والأصل أنه من قول النبي صلى الله عليه وسلم، فهنا حذف، يعني لم يذكر في الإسناد النبي صلى الله عليه وسلم ولا الصحابة، فهذا نوع من أنواع الإعضال، أن الراوي يجعل الكلام معناه من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا يظهر من خلال جمع الطرق، فيأتي في طريق أخرى أنه من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، يجعل الكلام كلاما للتابعي ولا يذكر النبي صلى الله عليه وسلم ولا الصحابة. وهو عند الشعبي متصل مسند، أخرجه مسلم في أخرجه الحاكم وقال عقبه أعضله الأعمش. هو عند الشعبي متصل مسند، أخرجه مسلم في صحيحه وساقه من حديث فضيل بن عمرو فقيم عن الشعبي عن أنس رضي الله عنه قال كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فضحك، فقال هل تدرون مما ضحكت؟ قلنا الله ورسوله أعلم. قال من مخاطبة العبد ربه عز وجل يوم القيامة، يقول يا رب ألم تجرني من الظلم؟ فيقول بلى. قال فإني لا أجيز اليوم على نفسي شهيدا إلا منك. وعليكم الصحة، أنا لا أريد، لا أقبل إلا شهيدا مني أنا نفسي، نسأل الله العافية. وكان منافقا في الدنيا، ظل ينصب وظل ينهب وظل يكذب على شعبه والناس تصدقه، فظن أنه في يوم القيامة أيضا وهو مستمر على الكذب، نسأل الله العافية. خلاص، فإني لأجيز اليوم على نفسي شهيدا إلا مني، فقل كفى بنفسك اليوم عليك شهيدا وبالكرام الكاتبين عليك شهودا. فيختم على فيه ثم يقال لأركانه انطقي الحديث نحوه، يعني اللسان يسكت واليد تتكلم والرجل والفرج والعين والأذن أبعد كن الله عن كن كنت أخاص. طب قبل أن يقولها فلان وفلان يتوبون إلى الله عز وجل، يظنون أنها يعني المحاكمة ستكون في الدنيا. ما قلنا مرارا المحاكمة لن تكون في الدنيا، إيش يعني برأوا فلانا وفلانا من أجل أن يرشحوا بعد 4 سنوات إن شاء الله ويرجع لكم جمال مرة ثانية؟ نسأل الله أن لا يأتي هذا اليوم. من تسجنتم أباه ودمرتم أمة وسجن وذل، ولو كان يعيش في قصر، لكن هو في ذل الآن. تريدون بعد هذا؟ فأنت تظن يعني أن الشهود ويذهب فلان يحلف يمين الله كذبا وهذا يحلف يمين الله كذبا؟ طيب أنت تظنون يعني أن ما أمثال هؤلاء وغيرهم يعني من المنافقين يعني الذين تعودوا على الكذب، مثل عمك صفوت. وأنا في اليمن مرة قلبي كاد ينفطر يعني سبحان الله، فاستخف قومه فأطاعوه. ماذا يقول؟ يقول إن على رأي حزب النور أيضا، يعني اخترنا عبد المنعم فتوح بأرقى طرق الديمقراطية الحمد لله، قالها عمهم صفت من قبل، قال إن الاستفتاء على الرئيس هذا أرقى طرق الديمقراطية. كيف يعني؟ تقولون نعم أو له جالس جاهز، هذا قمة. قال هذه قمة الديمقراطية. طب كده أمال والذي عند الأمريكان إيه؟ قمة الدكتاتورية. تحسبي الله ونعم الوكيل. قمة الديمقراطية أنت يعني تخرج تقول نعم للرئيس أو لا للرئيس، وتقول نعم يوجد مليون نعم، تقول لا يوجد 100,000 لا. ماذا تريد؟ أريد أقول لا، خلاص هنكتب لك 100,000 لا، روح روح. وحصلت يعني، أنا أحكي أشياء حدثت يعني. فهذا فاستخف قومه. فبعض الناس يظل يكذب لدرجة أنه يصدق نفسه، فيأتي يوم القيامة وهو قد تعود. ما أوضح المسألة باختصار. الرسول عليه الصلاة والسلام في حديث ابن عباس في البخاري وغيره ماذا قال؟ في الرجل الذي وقصته ناقته وهو بثياب الإحرام، قال إيش؟ كفنوه في ثوبيه ولا تخمروا رأسه، فإنه يبعث يوم القيامة إيش؟ ملبيا. الرجل كان يلبي، يخرج من القبر ملبيا، ويبعث الإنسان على ما مات عليه، يبعث الإنسان على ما مات عليه. فالذي مثلا رجل مثل حميد بن أبي حميد الطول مات ويصلي، أسأل الله لنا لكم حسن الختام بمنه وكرم ورحمته، سيبعث وهو يصلي. الرسول صلى الله عليه وسلم ماذا قال في الشهيد؟ والله أعلم من يكلم في سبيل يبعث إيش؟ اللون لون الدم والريح ريح المسك. إذن كل يبعث على ما مات عليه. أهل الصلاح ربك سبحانه وتعالى يخلو بعبد ويقول أي فل، يدلله، ألم تذكر يوم كذا أن فعلت كذا؟ نعم يا رب. رجل صادق، أيوة نعم يا رب، أنا أذكر في اليوم كذا، واليوم عيني زاغت، يدي زاغت، لساني تطاول قليلا، واحد اثنين ثلاثة مئة، حتى إذا ظن أنه هلك. رجل صادق ما يعرف يكذب، انتبه، ماذا فارق عظيم. حتى إذا ظن أنه هلك قال سترتها عليك في الدنيا واليوم أغفرها لك. يا سلام، سبحان الله، سبحان الكريم الرحمن. انظر، سترتها عليك في الدنيا، لماذا؟ صادق، رجل صادق كان في الدنيا صادق، لكن الخبيث صاحب الخبثاء والخبيثات في الدنيا يظل يكذب، فيأتي عند الله عز وجل أيضا هو كذاب أثيم متعود على الكذب، حتى صار الكذب له سجية، فيقول يا رب لا تذكر كذا، قال لا ما أذكر، تذكر لا، ما هو تعود على غيرها. فاستخف قومه فأطاعوه. طيب تعال، أنا ما أريد شهودا، بشرط تكون من نفسي أنا. طيب تعال، بس وقف واسكت، اسكت يا منافق يا خبيث، اسكت. يأمر ربك باللسان يوقف، خلاص قضي الأمر، الذي يقول لشيء يكون فيكون. تبدأ اليد نهب 50 مليارا ولا 20 مليارا ولا 70، الله أعلم كم من المليارات. تبدأ اليد تتكلم على النهب، تبدأ الرجل تتكلم على المش، يبدأ الفرج يتكلم كم زنب، كم ممثلة أو كم راقصة أو كم مذيعة، يبدأ كل شيء يتكلم علنا. الثاني يصدق أبعدكم الله في 60,000. لماذا؟ هو كان كل الدفاع عن من؟ عن الجوارح، والجوارح تشهد على هذا المنافق الخبيث الذي تعود الكذب وما استحيا من الكذب في الدنيا، والجزاء من جنس العمل. الرجل الصادق يقر حتى إذا ظن أنه الله عز وجل يقول سترتها لك في الدنيا واليوم أغفرها لك ولا يبالي سبحانه وتعالى، إنك صادق. انظر لعظمة الصدق، وأعظم الصدق الصدق مع الله سبحانه وتعالى. أما إذا كان رجلا داعية أو من أهل الدين ويتلون، اليوم السياسة كفر وبعد الثورة توحيد، وبعد الانقلاب العسكري السلمي تصبح كفرا، وسنجد عجائب وغرائب، والأيام القادمة ستشهد عجائب وغرائب من المشايخ قبل غيرهم. أقول قبل غيرهم، ستجد من يغير جلده ويغير لونه ويغير ثوبه ويلبس ثوبا آخر، وعجائب وغرائب. وكل هذا يدور حول إيش؟ عليكم بالصدق وإياكم والكذب. صدق مع الله سبحانه وتعالى، نصدق مع الله وأن نحذر من الكذب بكل أنواعه وأشكاله. وهذا هذا الكذب هنا ظل يكذب يكذب إلى أن، فهذا الحديث أعضله الإعضال هنا، نسأل الله أن يعافينا من الإعضال. الإعضال هنا أعضله الأعمش عن الشعب، وسماه الحاكم بإيش؟ بالمعضل. طيب، مع أنه في صحيح مسلم. وقال ابن الصلاح إنه حسن، فالانقطاع بواحد مع الوقف صدق عليه الانقطاع باثنين، الصحابي والرسول صلى الله عليه وسلم، وهو باستحقاق اسم الإعضال أولى. انتهى. ولا يتهيأ الحكم لكل ما أضيف إلى التابعي بذلك إلا بعد تبينه بجهة أخرى، فقد يكون مقطوعا، يعني قد يكون من كلام التابعي حقا. طيب، ثم إنه قد يكون الحديث معضلا ويجيء من غير طريق من أعضله متصلا، كحديث خليد بن دعلج السدوس أبو حلبس عن الحسن، أخذ المؤمن عن الله أدبا حسنا، إذا وسع عليه وسع، وإذا قطر عليه قطر. فمروي من حديث معاوية بن عبد الكريم الضال، وما كان ضل ما كان ضل، اثنان لزمتهما صفتان قبيحتان، معاوية بن عبد الكريم الضال ويزيد الفقير، فهذا ما كان فقيرا إنما كان يشتكي فقر الظهر، وهذا الضال ضل في طريق مكة وكان ثقة وعارم، محمد بن الفضل ما كان عارما. عن أبي حمزة أبو حمزة من؟ لا، أبو جمرة، يعني أبو جمرة نصر بن عمران الضبعي. عن ابن عمر رضي الله عنهما رفعه به، ذكره الحاكم. واعلم أنه قد وقع كما أفاده شيخنا التعبير بالمعضل في كلام جماعة من أئمة الحديث فيما لم يسقط منه شيء ألبت، بل لإشكال في معناه، وذكر لذلك أمثلة. يعني معضل على غير اصطلاح، إيه؟ يعني أن معناه معضل مشكل، فيه إعضال، فيه إشكال، وعليكم السلام، فيه مشقة في فهمه. ولم يذكر منها ما رواه الدولابي في الكنى من طريق خليد بن دعلج عن معاوية بن قرة عن أبي قرة بن إياس رضي الله عنه، رفع من كانت وصيته على كتاب الله كانت كفارة لما ترك من زكاة، وقال هذا معضل يكاد يكون باطلا. معضل يعني كلام باطل، كلام مشكل جدا. من كانت وصيته على كتاب الله كانت كفارة لما ترك من زكاة، يعني هناك لفظ المعضل على غير إيش؟ على غير الاصطلاح، المعضل غير الاصطلاحي، بمعنى المعضل أنه معضل في المتن، بمعنى أنه كلام مشكل. قال شيخنا: فأما أن يكون يطلق على كل من المعنيين، أو يكون المعرف أو يكون المعرف به وهو المتعلق بالإسناد بفتح الضاد معضل، والواقع في كلام من أشير إليه بكسرها ويعنون به المستغلق الشديد، قال: وبالجملة فالتنبيه عليه كان متعينا. يعني المعضل هذا في الإسناد، والمعضل هذا في المعنى. تتم. قد يؤخذ من ترتيب الناظم تبعا لأصله هذه الأنواع الثلاثة أنها في الرتبة كذلك، ويتأيد بقول الجوزجاني المعضل أسوأ حالا من المنقطع، وهو أسوأ حالا من المرسل، وهو لا يقوم به حجة. يعني الإرسال أهون من إيش؟ من الانقطاع، والانقطاع أهون، أو دعنا نقول إن الإرسال أرفع من الانقطاع، والانقطاع أرفع من الإعضال. ومحل الأول في المنقطع من موضع واحد، أما إن كان من موضعين أو أكثر فقد يكونان سواء، يعني قد يستوي المعضل مع المنقطع الذي سقط يعني في أكثر من مكان. نعم. عفوا، انتبهوا لمسألة الإعضال غير الاصطلاح، واحفظوا مثال. نبهت على أمرين اليوم، على الصحابي الذي حديث مرسل لا يقبل من يقبل مراسيل الصحابة، وعلى المعضل غير الاصطلاح. نعم. ايش؟ لا، على المنقطع ما سقط من أثناء سند راوي أو أكثر على غير تواني، لكن هذا هم ذكروه كمعضل اصطلاحي من التابع، بمعنى أنه سقط منه، أو دعنا نقول ما أريد كلمة سقط هذه، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم يعني لابد يعني نتأدب ونكون في غاية من الأدب عند ذكر النبي صلى الله عليه وسلم. لم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم والصحابي في هذا السنة. طيب، سموه معضلا، ما هو اثنان الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابي. فهنا أي يعني هذا أصل السند، فالأولى بأن يسمى مرسلا. لكن كيف يسمى مرسلا؟ وتعريف المرسل ما رواه التابعي عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهنا لم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم. هذه النقطة، أنه لم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا وفارق. عفوا، هذا وفارق. أما تعريف الذي أنت تريد أن تقوله، تعريف المعضل بأنه ما سقط من أثناء سنده راويا أو أكثر على التوالي. طيب، ما هو هنا هذا هو التعريف العام، لكن هذا ذكر كفائدة أنه إذا لم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم والصحابي، وذكر الكلام من كلام التابعي، فهذا أيضا يطلق عليه أنه معضل، لأن الأثناء هنا ما وجد النبي صلى الله عليه وسلم، أو عفوا لم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم ولم يذكر الصحابي. هو التعريفات الحق يعني دعنا نقول هذا النوع الثاني من المعضل، هو هذا الذي ذكره. قال يعني التعريف الأول مستقيم، وقالوا هذا نوع ثالث لأنه وجد ونبه عليه. طيب، يعني معنى تعريف، وعليكم السلام، تعريف اصطلاحي مستقيم، وعندنا نوع آخر يطلق عليه المعضل. طيب، وهو هذا الثالث. نعم. لكن يأتي المشكلة في إيش؟ في المعضل، دعنا نقول المعضل الذي هو في المعنى، الذي هو الغير الاصطلاح، الذي هو يعني يكون في المعنى ويحفظ مثال الدولاب هذا، يعني يحفظ مثال، أنا سأكتب عندي هنا يحفظ هذا المثال. يحفظ هذا المثال، أظن يعني في تلميح بشيء، ها؟ تلميح خلاص، يعني حتى ولو لم يكن امتحانات يكون فائدة يعني. طيب بسم الله، نأخذ للمغرب ولا نكتفي؟ أن هي رغبة أدخل في المعنعن والمؤنن من أجل ننتهي من التدليس هذا. بسم الله، العنعنة وما ألحق بها من المؤنن، وقد يقال له المؤنن أو المؤنن، المؤنن أو المؤنن، وهو أن فلانا قال، أن فلانا قال، أن فلانا قال، المؤنن والمؤنن، المؤنن. لما انتهى المنقطع جزما أردف بالمختلف فيه، والعنعنة فعللة من عنعن الحديث إذا رواه بعن من غير بيان للتحديث أو الإخبار أو السماع، وصحح وصل معنعن سلم من دلسة راويه واللقى علم، وصحح أي الجمهور من أئمة الحديث وغيرهم وصل سند معنعن أتى عن رواة مسمين معروفين إن سلم من دلسة، دلسة بضم الدال فعلة من دلس، وهو قياس مصدر فعل بكسر العين، وأصله في الألوان والعيوب، أي من تدليس راويه، واللقى المكنى به عن السماع بينه وبين من عنعن عنه علم، وعليه العمل بحيث أودعه مشترط صحيح تصانيف ومقابله. بمعنى يعني الآن عن عن عن عن عن عن وبشرطين، الشرط الأول أنه ليس بمدلس، ليس بمدلس الراوي، وأن اللقاء بين الراوي وشيخه موجود فعلا أو أنه ممكن، يعني يمكن وجوده أو أنه تحقق وجوده. وقال أبو بكر الصيرفي كل من علم له، يعني ممن لم يظهر تدليس سماع من إنسان فحدث عنه، فحدث عنه فعلى السماع حتى يعلم أنه لم يسمع منه ما حكاه، وكل من علم له لقاء إنسان فحدث عنه فحكم هذا الحكم، يعني راوي غير مدلس طيب ولا يعلم منه تدليس، سمع من شيخ فكل ما يرويه عن هذا الشيخ هو مسموع له، وشيخ غير مدلس التقى بفلان فكل ما رواه عن فلان هذا هو مسموع له، إلا أن نثبت غير ذلك. قال ابن الصلاح ومن الحجة في ذلك وفي سائر الباب أنه لو لم يكن قد سمعه منه لكان بإطلاقه الرواية عنه من غير ذكر الواسطة بينه وبينه مدلسا، والظاهر السلامة من وصمة التدليس والكلام فيما لم يعرف بالتدليس، يعني إذا كان قد روى عنه شيئا لم يسمعه منه فهذا التدليس، والمفروض أنه ليس بمدلس، فإذا قلنا هو غير مدلس ولم يجرب عليه التدليس كيف نصمه ثانية بالتدليس؟ إذن طالما أنه ليس بمدلس فإننا نقبل كل ما يرويه عن شيخ ولو كان بالعنعنة. وبعضهم كالحاكم حكى بذا المذهب إجماعا، وعبارته وعليكم السلام وبركاته، الأحاديث المعنعنة التي ليس فيها تدليس متصلة بإجماع أهل النقل، يعني الحاكم ادعى الإجماع في هذا السند أنه ما لم يعلم فيها تدليس ولو عنعنها فبإجماع أهل النقل، يعني المحدثين بإجماعهم أنها متصلة. وكذا قال الخطيب، أهل العلم مجمعون على أن قول المحدث غير المدلس فلان عن فلان صحيح معمول به إذا كان لقيه وسمع به، وابن عبد البر في مقدمة تمهيد أجمعوا أي أهل الحديث على قبول الإسناد المعنعن ولا خلاف بينهم في ذلك إذا جمع شروطا ثلاث: العدالة، عدالة الرواة، واللقاء مجالسة ومشاهدة، والبراءة من التدليس أن يكون ثقة. شرط عدم التدليس هذا أصل، وأن نكون قد تأكدنا أنه لقيه أو أنه سمع منه في الجملة. قال: وهو قول مالك وعامة أهل العلم. ثم قال: ومن الدليل على أن عن محمولة عند أهل العلم بالحديث على الاتصال حتى يتبين ويعرف الانقطاع فيها، وساق الأدلة، يعني ذكر أدلة على ذلك. وادعى أبو عمرو الداني رحمه الله أيضا تبعا الحاكم إجماع أهل النقل على ذلك. الحافظ ابن حجر انتقد، وهذا في جزئه الذي ذكرنا أننا شرحناه في 30 مجلسا، ولنا كتاب عليه إن شاء الله. وزاد: فاشترط ما سيأتي عنه قريب، ويخدش في دعوى الإجماع قول الحارث المحاسبي، وهو من أئمة الحديث، والكلام محاصله: اختلف أهل العلم فيما يثبت به الحديث على ثلاثة أقوال. أولها أنه لا بد أن يقول كل عدل في الإسناد حدثني أو سمعت إلى أن ينتهي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فإن لم يقولوا أو بعضهم ذلك فلا، لما عرف من رواية بالعنعنة فيما لم يسمعوا. وبقية كلامه. الثاني: التفرقة بين المدلس وغيره، فمن عرف لقي من عرف لقيه عدم تدليس قبل، وإلا فلا. الثالث: من عرف لقيه وكان يدلس لكن لا يدلس إلا عن ثقة قبل، وإلا فلا. طيب، يعني هذا بقية كلام الحارث المحاسب، الأول الثاني الثالث. إلا أن يقال إن الإجماع راجع إلى ما استقر عليه الأمر بعد انقراض الخلاف السابق، فيتخرج على المسألة الأصولية في ثبوت الوفاق بعد الخلاف. يعني الآن قالوا إن قول الحارث المحاسبي يخدش في الإجماع، ثم إنه قد وقع الاتفاق بعد ذلك، فيتفرع على المسألة الأصولية إذا وجد خلاف ثم وقع الاتفاق، هل يكون إجماعا صحيحا أم يبقى أمر الاختلاف. ومع ذلك فقد قال القاضي أبو بكر ابن الباقلاني: إذا قال الصحابي رضي الله عنهم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، أو عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، أو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كذا، لم يكن ذلك صريحا في أنه سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم، بل هو محتمل لأن يكون قد سمعه منه أو من غيره. أفاده شيخنا، يعني إن القاضي أبو بكر الباقلاني يقول إن قول الصحابي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، هذا ليس صريحا في سماعه ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يتم الخدش به إلا إن كان قائلا باستواء الاحتمالين أو ترجيح أعثانهما، أما مع ترجيح أولهما فلا فيما يظهر. يعني إذا كان أنه يسوي بين السماع وغيره فهذا يخدش، أما إذا كان يرجح عدم السماع فهذا يخدش أيضا، أما إذا كان يرجح أنه سماع طيب فلا يخدش في الإجماع. وممن صرح باشتراط ثبوت اللقاء علي بن المديني والبخاري، وجعلاه شرطا في أصل الصحة، يعني لا يكون الحديث صحيحا إلا إذا علم أنه، وإن زعم بعضهم أن البخاري إنما التزم ذلك في جامعه فقط. قال الحافظ ابن حجر في النكت: أخطأ، يعني ابن كثير، في هذه الدعوة، بل هذا شرط في أصل الصحة عند البخاري، فقد أكثر من تعليل الأحاديث في تاريخه بمجرد ذلك الذي قال إنه شرط كمال، بمعنى أنه شرط في جامعه وليس شرطا في أصل الصحة، حافظ ابن كثير. ابن حجر رده بأنه قد علل كثيرا من الأحاديث في التاريخ الكبير بسبب عدم السماع وعدم اللقي. وكذا عزى اللقاء للمحققين النووي، بل هو مقتضى كلام الشافعي كما قاله شيخنا واقتضاهما في شرح الرسالة لأبي بكر ابن الصيرفي. يعني إيش؟ سندخل في أمر آخر وهو شرط قبول الحديث المعنعن من غير مدلس. شرط قبول الحديث المعنعن من غير مدلس. فالبخاري يشترط شرطا، البخاري وابن المديني ومن تبعهما يشترطون شرطا زائدا، وهو ايش؟ ان يثبت السماع ولو مرة. اما مسلم ومن تبعه فلا يشترط الا مجرد ايش؟ المعاصرة وعدم يقيننا من السماع أو غيره. يعني نحن لا نعلم السماع أو غيره، ما عندنا دليل. أما لو وجد دليل على السماع فرجعنا للمذهب الأول، وجد دليل على عدم السماع فهذا لابد أن يرد. إذن حديث المعنعن الذي لم يوصم بالتدليس وكان معاصرا لشيخه، هذا البخاري وشيخ ابن المديني، لا بد من ايش في اصل الصحة؟ من ثبوت السماع ولو مرة. مسلم يكتفي بايش؟ بالمعاصرة. اللقاء الذي يبنى عليه السماع وليس اللقاء فقط. يعني مثلا انت دخلت لتصلي وخرج الشيخ، انت التقيت لكن ما سمعت، خرجت لتسمع منه فإذا بصراخ إن لله وإنا إليه راجعون، فلان مات، رأى خارجا من باب المسجد، وهذا موجود في أيوب وفي غيره. ولكن مسلم لم يشرط في الحكم بالاتصال اجتماعا بينهم، بل أنكر اشتراطه في مقدمة صحيحه وادعى أنه قول مخترع لم يسبق قائله إليه، وأن القول الشائع المتفق عليه بين أهل العلم بالأخبار قديما وحديثا ما ذهب إليه من عدم اشتراطه، لكن اشترط تعاصرا، أي كونهما في عصر واحد فقط، وإن لم يأتي في خبر قط أنهما اجتمع أو تشافها، يعني تحسينا للظن بالثقة. قال ابن الصلاح وفيما قاله نظر، انتهى. ووجهه فيما يظهر ما علم من تبرير أهل ذاك العصر للإرسال، فلو لم يكن مدلسا وحدث بالعنعنة عن بعض من عاصره لم يدل ذلك على أنه سمع منه، لأنه إن كان غير مدلس فقد يحتمل أن يكون أرسل عنه لشيوع الإرسال بينهم، فاشترطوا أن يثبت أنه لقيه وسمع منه لتحمل عنعنة على السماع، لأنه لو لم يحمل يومئذ، لو لم يحمل حينئذ على السماع لكان مدلسا، والفرض السلامة من التدليس، فبان رجحان اشتراطه. يعني الآن كان الإرسال موجودا كما ذكرنا بعض أسبابه، طيب كان الإرسال موجودا، فإذا لم يكن مدلسا كان مرسلا، الفرض أنه ليس بمدلس إذن لا يسلم من الإرسال، فكان لابد من ثبوت السماع أو ثبوت اللقاء الذي يفهم منه إيش؟ السماع. ويؤيده قول أبي حاتم في ترجمة أبي قلابة الجرم إنه روى عن جماعة لم يسمع منهم لكنه عاصرهم، كأبي زيد عمرو بن أخطب، وقال مع ذلك إنه لا يعرف له تدليس. إذن ماذا نقول؟ أرسل عنهم. ولذا قال شيخنا عقب حكايته في ترجمة أبي قلابة من تهذيبه إن هذا مما يقوي من ذهب إلى اشتراط اللقاء غير مكتف بالمعاصرة. على أن مسلما موافق للجماعة فيما إذا عرف استحالة لقاء التابعي لذلك الصحابي في الحكم على ذلك بالانقطاع، وحينئذ فاكتفاؤه بالمعاصرة إنما هو فيما يمكن فيه اللقاء. يعني كلامه عن المعاصرة ليس في من ثبت أو غلب جدا على الظن أنه لم يلتقي، إنما في من كان لقاء والسماع منه محتملا. والقصة الطويلة هذه قصة الخلاف بين مسلم وبين من رد عليهم، طيب قصة الخلاف بين اشتراط السماع أو اللقاء الذي يغلب على الظن جدا من خلاله أنه سمع منه، وبين المعاصرة المحتملة للسماع من غير تدليس، أفضت القول فيها جدا في شرحنا على جزء أبي عمرو الداش. وأيضا هنا في تقدمة في منهج البخاري ما أجد نشاطا لإعادة هذا الكلام مرة ثانية. هذا عندما قلنا إيش إن الشيخ في أوقات ما يجد نشاطا لإعادة الكلام فإذا به يرسل الحديث لأنه قد ذهب. أقول ما أجد نشاطا الآن، لماذا؟ لأني أريد الاختصار. فارجعوا إلى شرح جزء أبي عمرو، فقد ذكرنا كتاب ابن رشيد السنن الأبين في المحاكمة بين الإمامين في السند المعنعن، طيب، وانتهينا وانفصلنا من خلال الأمثلة إلى أن الصواب وكان المذهب الذي يجب أن يعمل به كان مذهب البخاري رحمه الله تعالى وهو الأحوط، لكن مذهب مسلم قوي بشرط. ما هو الشرط؟ القرائن. القرائن لها أثر كبير في الأمثلة التي قبل بعضها البخاري خلافا لشرط، قبلها بالقرائن. ومعظم الأمثلة التي ضربها مسلم في مقدمة صحيحه مردود عليها في هذه المسألة. فالقرائن لها شأن عظيم في هذا الباب. فالخلاصة أن السند المعنعن والمؤنن إذا كان من ثقة غير مدلس لقي شيخه فلا خلاف أنها محمولة على الاتصال، إنما الخلاف وقع بين المعاصر الذي لا دليل عندنا على السماع من عدمه، فهذا الذي وقع فيه الخلاف، البخاري ومن قبله شيخ ابن المديني يرد هذا، ومسلم يقبل مثل هذا إلا إذا تأكد أنه لم يلقى أو لم يسمع منه. وقيل إنه يشترط طول صحابة بين المعنع والذي فوقه، قاله أبو المظفر ابن السمعاني وفيه تضييق. طيب إذا نقف عند هذا الشرط الذي فيه تضييق ونكمل إن شاء الله في الدرس القادم. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا بها جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم اتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحيتنا، واجعل الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا. اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا، ولا مبلغ علمنا، ولا النار مصيرنا. برحمتك أرحم الراحمين، وصلى الله وسلم.